لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الأخوة الكرام في بيان الحديث الحسن وما يتعلق بمصطلح الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وصنيعه في سننه. كذلك مر بنا تعريف الإمام الخطابي رحمه الله تعالى للحديث الحسن، والذي عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار الحديث، وهو الذي يقبله العلماء ويستعمله الفقهاء. وقلنا أن هذا تعريفا غير دقيق، فعليه عدة انتقادات. من هذه الانتقادات يقول: تنبيه، فسر القاضي أبو بكر بن عربي مخرج الحديث بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده. يفسر كلمة الإمام الخطاب: الحديث الحسن ما عرف مخرجه، اشتهر رجاله. يقول: فسر القاضي أبو بكر بن عربي مخرج الحديث بأن يكون من رواية راوي قد اشتهر برواية حديث أهل بلده، فقتادة في البصريين والإسحاق السبيعي في الكوفيين وعطاء في المكيين وأمثالهم. فإن حديث البصريين مثلا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا، وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا، والله أعلم. لكن هذا أيضا تفسير من الإمام البكر بن العربي غير مسلم، غير مسلم به. على كل حال، تعريف الإمام الخطابي لا زال وارد عليه الانتقاد، وليس بتعريف دقيق. طيب، في تعليق برقم 17 يقول: تنكيت العراقي على ابن الصلاح يقول حكاية عن التاج التبريزي أنه تعقب على ابن دقيق الأيد، حكاية عن التاج التبريزي أنه تعقب على ابن دقيق الأيد قوله إن الصحيح أخص من الحسن، فإن من لازم ذلك أن يدخل الصحيح في حد الحسن، لأن دخول الخاص في حد العام ضروري. ابن دقيق العيد يقول إن الصحيح أخص من الحسن. إحنا عندنا الصحيح عبارة عن إيه؟ عن الحسن وزيادة. في الحقيقة إن الصحيح أقل من الحسن، الحسن أكثر في الواقع، أكثر من الصحيح. يعني جيت نحصر حديث حسن وجدته أكثر من الحديث الصحيح، سواء الحسن بذاته أو الحسن غيره. فهنا يقول ابن دقيق العيد إن الصحيح أخص من الحسن، لأن الحسن من ناحية الكثرة والواقع والوجود أكثر من الصحيح، هذه مسألة. من ناحية أخرى أن الحسن أقل في شرط الصحة والاحتجاج من الصحيح، لأن الصحيح شروطه أدق وأعلى وأقوى وأجزم. يقول إن الصحيح أخص من الحسن، فإن من لازم ذلك أن يدخل الصحيح في حد الحسن، لأن دخول الخاص في حد العام ضروري. أقول بين الصحيح، الصواب بقى يعني ليس الصواب أن يقول الصحيح أخص من الحسن، لا بالخط، إنما الصواب إيه؟ يقول الصحيح والحسن بينهما خصوص وعموم من وجه، يعني الصحيح أعم من الحسن من وجه، والحسن أعم من الصحيح من وجه آخر. يقول وذلك بين واضح لمن تدبره. فلا يرد اعتراض التبريزي إلا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا حتى يدخل الصحيح في الحسن. وقد سألت شيخنا إمام الأئمة والذي يظهر من عم البلقيني الله أعلم يقول وقد سألت هناك قد سألت شيخنا إمام الأئمة عنه يعني سأله هل بين الصحيح والحسن عموم خصوصا هل الصحيح أخص من الحسن أو بينهما عموم وخصوص من وجهه الصحيح أعم من الحسن من وجه والحسن أعم من الصحيح من وجه هذا هو الراجح. في التنكيت رقم 18 يقول تنكيت العراق حكاية عن بعض المتأخرين أنه زعم أن قول الترمذي ويكون شاذا زيادة على حاجة إليها. مر بنا تعريف الترمذي للحديث الحسن لغيره وفي آخره ولا يكون شاذا يقول زيادة لا حاجة لها لأن قوله يروى من غير وجه يغني عنه لأن الترمذي قال في تعريفه للحديث الحسن من ضمن التعريف أنه قال يروى من غير وجه ولا يكون شاذا. أقول ليس في كلامي فترة بل الشاذ عنده ما خالف فيه الراوي من هو أعظم منه أو أكثر سواء عرف سلامته سواء انفرد به أو لم ينفرد كما صرح به الشافعي رضي الله عنه. وقوله ويروى من غير وجه شرط زائد على ذلك وإنما تمشى ذلك على رأي من يزعم أن الشاذ ما تفرد بالراوي مطلقا وحمل كلام الترمذي على الأول وحمل كلام الترمذي على الأول أليق لأن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد ولا سيما في التعريف والله أعلم. إذا قوله ويرى من غير وجه ولا يكون شاذا كلمة ولا يكون شاذا ليس فيها تكرار ولا حش ولا إعادة بل لابد منها. قوله في تعليق أو في تنكيت العراقي على ابن الصلاح رقم 19 حكاية عن بعض المتأخرين أنه يرد أو يرد على ابن الصلاح أو يرد على ابن الصلاح القسم الأول يعني الذي نزل كلام الترمذي عليه المنقطع المرسل لما يقول يرد يعني ينتقد على التعريف بهذا الشيء ينتقد على تعريف الترمذي المنقطع تعمل فيه معنى في المرسل ماذا ستفعل فيه لماذا لم تراعيه في التعريف. يقول المنقطع والمرسل الذي في رجاله مصدوق وروي مثله أو نحوه من وجه آخر. أقول المتأخر المذكور والقاضي بدر الدين بن جماعة كذلك قال في مختصر وأقر شيخنا كلامه وغير وارد لما قدمنا ذكره أن الترمذي يحكم المنقطع إذا روي من وجه آخر بالحسن. وأما قول ابن جماعة والأحسن في حد الحسن أن يقال وما في إسناد المتصل مسطور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان وخلى عن العلة والشذوذ به فليس يحسن في حد الحسن فضلا عن أن يكون أحسن لأوجه. شو كلام ابن حجر جاء كلام جميل يقول ابن جماعة لما أتى بهذا التعريف يقول أحسن في حد الحسن وما في إسناد المتصل مسطور له به شاهد أو مشهور حاصل عن درجة الإتقان وخلع عن العلة والشذوذ. يقول هذا تعريف غير دقيق. يقول هذا التعريف لا يصح أن يكون الحسن فكيف يكون أحسن كيف يكون أحسن لأنه قال والأحسن في حد الحسن وذلك لأوجه واحد أن قيد الاتصال أو أن قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط والإتقان إنما وصف بإيه؟ بأنه خفيف الضبط. الصدوق أو الذي قيل فيه لا بأس به ليس فيه بأس مأمون خيار كل ده حديث حسن صدوق لا بأس به ليس بباس مأموم خيار، كل هذا حديث حسن. يقول لو تدبرتم التعريف الذي أتى به الجماعة لعرفتم وجه انتقاد الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا التعريف. إيش ماذا يقول ابن جماعة يا إخوة؟ وما بإسناده متصل مسطور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان وخلى من العلة والشذوذ. يقول هنا في أوجه الرد واحد أن قيد الاتصال إنما اشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط والإتقان. يعني إيه؟ الذي هو لا بأس به، الذي هو خفيف الضبط. احنا معنا الحديث الصحيح متصل وإسناده بنقل العدل التام الضبط أو العدل الضابط عن مثله، إنما الحديث الحسن هو متصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط. يقول وهذا هو الحسن لذاته والذي لم يتعرض للتلميذي لوصفه بخلاف القسم الثاني الذي وصفه، فلا يشترط الاتصال في جميع اقسامه كما قررنا. ثاني وجه اقتصار على روايه المسطور مشعر بان روايه الضعيف السيء الحفظ ومن ذكرنا معه من الامثله المتقدمه ليست تعد حسانا اذا تعددت طرقها، وليس الامر في تصرف الترمذي كذلك، فليكن الحد الذي ذكره جامعا. صحيح، الحد الذي ذكره ابن جماعه غير جامع، لانه اشترط في التعريف ان تكون ايه؟ ها؟ جميع مانعه، بارك الله فيكم. طيب يقول اقتصار على روايه مسطور، لان ابن جماعه قال ايه؟ متصل مسطور، مسطور له به شاهد. اسناده المتصل مسطور له به شاهد، هو ما في اسناده المتصل مسطور له به شاهد. قال ثالثها اشتراط نفي العله لا يصلحنا، لان الضعف ايه؟ في الراوي علة في الخبر، والانقطاع في الإسناد علة في الخبر، وعن عدد المدلس علة، لكن علة الآن علة ظاهرة، علة الآن ظاهرة، في علة ظاهرة، في علة الآن خفية، الانقطاع علة ظاهرة، عن عدد المدلس علة ظاهرة، الجهالة علة ظاهرة، وجهالة حال الراوي علة في الخبر، ومع ذلك الترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن. إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها في التقييد بعلم العلة بناقض يناقض ذلك. جميل، لما جينا بتعريف الصحيح قلنا المتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثل إلى منتهى ويكون شاذا ولا معللا، ناسب نقول ولا معللا، إنما هنا جئت أنت لتعرف حديث الحسن غيره. فالحسن غيره أقل حاجة فيه مسطور، أقل حاجة فيه عن عالم مدلس، في جهل الراوي، بس انجبرت، فكيف تقول وخلى من العلة في شيء من التناقض؟ معناه يقول هنا فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك، والله الله. رابعها القصور الذي ذكر غير منضبط فيرد عليه ما يرد على ابن الجوزي، والله اعلم. ان احنا معنا ايه في تعريف الحسن؟ تعريف الترمذي، تعريف الخطابي، تعريف ابن الصلاح، تعريف ابن الجوزي، تعريف ابن جماعه، تمام؟ وغير هؤلاء، ومعنى تعريف حافظ بن حجر وهو اقرب الى الصواب، ومعنى تعريف برضه الامام الذهبي عند التعريف. ماذا تحفظ به يا عبد الرحمن؟ ستقرأ علينا بعد الدرس؟ وصلت إلى أي حديث؟ السادس. أحسنت بارك الله فيك. طيب التنكيت بارك الله فيكم الرابع والثلاثون قول ابن الصلاح أو التنكيت أيوه بنكت ابن الصلاح. ابن الصلاح بيقول إيه؟ وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية أو إذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية، الشافعية مستبعد، ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في قبول مراسيل التابعين إلى آخره. أقول إنما اقتصر على الشافعية دون غيرهم، فإنهم الذين يردون المرسل دون إيه؟ غيره. وبعدين الشافعي يقبل المرسل بشروط، بشروط يردون المرسل دون غيره من الفقهاء، ومع ذلك فالشافعي رضي الله تعالى عنه لا يرد مطلقا، ولكن اقتصاره على الفقهاء في استبعاد ذلك عجيب. يعني لماذا؟ طيب، ولكن اقتصاره على الفقهاء في استبعاد ذلك عجيب، فإن جميع المحدثين لا يقبلون رواية مسلم صحيح. لماذا ذكر فقهاء الشافعي بس الذين استبعدون يعني الاحتجاج بالحديث المرسل، واستبعدون حديث المرسل في الاستدلال؟ يعني المحدثين ايضا هذا مذهبهم، لا يقبل المرسل الا بشروط. فيقول استبعاد ذلك عجيب، فان جمهور المحدثين لا يقبلون رواية المسطور، وهو قسم من المجهول. فالرواية بمفردها المسطور ما هو؟ يلا عبد الرحمن مسلم، إما عبد الرحمن كبير، وإما عبد الرحمن الصغير، وإما أبو عبد الرحمن الوالد بقى يأخذ بالصغار. خبير لي المصدر ما هو؟ كلمة واحدة أحسن ده. أنت ما شاء الله قريب يعمل إيه بقى؟ يشتغل إيه؟ فتقول لي المصدر ده يشتغل المسطور بارك الله، ممكن تعريف سهل المسطور من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه مع قبل، قلت أنا ممكن بس رصت بعيدة. أنت عايز تعرفه بتعريف سهل لا بأس، اللي هو إيه؟ عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته إيه؟ الباطنة. وهم أحيانا يقولون برضه المسطور هو مجهول الحال، أحيانا يقولوا هذا محل وحضرت الله فيك عبد الرحمن. طيب يقول هنا بارك الله فيكم، فإن جمهور المحدثين لا يقبلون رواية المسطور أو قسم من المجهول، فرواية مفردة ليست بحجة عندهم، وإنما احتجوا بها عند بعضهم بالشروط التي ذكرها الترمذي، فلا معنى لتخصيص ذلك بالفقهاء. وقوله لو ان كتاب ابن الصلاح بيقول قال ابن الصلاح من ذلك ضعف لا يزول بمجيء من وجه اخر، يفوت الضعف تقع من جابر عن جبريل. انتم تذكرون نحن قلنا في الحديث الحسن وغيره لابد في الشاهد او المشهود له يكون الضعف خفيف، الضعف خفيف من جهتين، اما يكون ضعف شديدا في المشهود له والمتابع فلا يرتقي للحصر. هو بيتكلم على هذه المسألة، يقول ومن ذلك ضعف لا يزول بمجيء من وجه آخر، يعني في ضعف يزول ويرتقي للحصر بمجيء من وجه آخر، في ضعف شديد لا يرتقي إذا جاء من طريق آخر وجه آخر ما يعبده. يقول لقوة الضعف والتقاعد الجابر، تقاعد الجبر يعني القصر وضعفه، الجبر يعني الشاهد، الجبر يعني المقاوم عن جبره ومقاومته كالضعف الذي ينشأ عن كون من كون الراوي متهما بالكذب. شوف هذا لا يصلح له الشاهد، يعني هذا حديث أتينا بشاهد له، طب المشهود له أصلا في راوي متهم بالكذب ما ينفع، لا يرتقي إلى الحسن. قال أو كون الحديث شاذا، وهذه جملة يدرك تفاصيلها بالمباشرة، مباشرة عن إيه؟ التحقيق والتخريج والنظر في الأسانيد، هذا معنى المباشرة والبحث، طول البحث والممارسة والضرب والمران. أقول لم يذكر للجابر ضابطا يعلم به، ما يصلح أن يكون جابرا معنا ولا أولا، والتحرير فيه أن يقال إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما هو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر. يعني في حديث كده في ضعف خفيف، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحتمل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول احتمال تردد، إنما قطع الحديث الموضوع المجنون 100% لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ما فيش احتمال. إنما أنت عندك حديث في رجل سائل رجل، هل هو كحديث في رجل متهم أو كذاب؟ لا، المتهم ده غالب على الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقوله أصلا. إنما الحديث الذي يصعب شر متابعه فيه شبهة وفي احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، واحتمال أنه احتمال بخلاف الظن الغالب والقطع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله. في فرق بين أمرين. بنقول بقى شوية متابعة في المسألة التي فيها تردد باحتمال. النبي في شبهة أن النبي قال، في ظن، في ظن أن النبي قال، في ظن أن النبي لم يقله، بخلاف الحديث فيه كذاب وضاع متهم لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام 100%. الغالب على الظن والعلم اليقين أن النبي لم يقله. فيصبح هذا الشرط متابعة. معنى يقول: فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يوقع جانب الرد، شوف جانب ايه؟ جانب الرد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله، فهو الذي لا ينجبر. يعني حديث مطروح ما استرسل جانب الرد. طيب، وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك في الحسن لأذاته، والله أعلم. إذا المعنى احنا ايه؟ وحديث رجح في جانب القبول هذا الحسن لله. طب حديث في تردد، في احتمال، احتمال واحتمال يصلح الشأن والجماعه. حديث غالب على الظن انه لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام، خلاص عباره. يقول: اما اذا رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك في الحسن الذاتي، الذاتي حسن الذاتي عن الحسن الذاتي، والله اعلم. وقوله قبل ذلك: انا نجد حديثا محكوما بضعفها مع كونها قد رويت باسانيد كثيره. ثم مثل ذلك بحديث والأذن، الأذنان إيه؟ من الرأس. طبعا ابن الصلاح يذهب إلى ضعيف حديث الأذنان من الرأس، لكن له طرق كثير صحح في مجموعة الطرق. وقد تعقب ذلك عليه الإمام نافع تقي الدين بن بطيق العيد في شرح الإمام، فقال: هذا الذي بكى الإمام هذا كتاب فقهي، متن حديث زي رياض الصالحين، زي الأربعين النووية، زي عمدة الأحكام، وهو شبيب عمدة الأحكام وللإمام ابن بطيخ العيد المصري. وبعدين شرحه معنا في شرح الإمام، أظن اسمه الإمام، في شرح الإمام عايز. هذا الذي ذكره قد لا يوافق عليه، وقد ذكرنا رواية ابن ماجه وأن روايتها ثقات. شوف ذكر بعض رواية هذا الحديث أنها صحيحة، فكيف يستدل بهذا الحديث ابن الصلاح للتمثيل على الحديث الضعيف؟ يقول: ورواية الدارقطني وأن ابن القطان حكم لها بالصحة، وعلى جملة فإن كان الحكم له بالقبول متوقفا على طريق لا علة لها ولا كلام في أحد من رواتها، فقد يتوقف ذلك هنا، لكن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليه بكثير مما صححوه أو حسنوه، ولو شرط ذلك لما كان لهم حاجة إلى الحكم بالحسن. فمقتضى المتابعة المجيء من طرق للإسناد الضعيف، لأن الضعف علة، والله أعلم. وقال حافظ صلاح الدين عليه في التمثيل بذلك نظر، شوف التمثيل إيه، لأن هذا حديث ضعيف بدنان الرأس أو الشوارع المتابعات، يقول مع ذلك لا يصح. فبيقول رد عليه العلاء، يقول في التمثيل بذلك إيه نظر، ما يصحش تمثيل بهذا، لأن الحديث المشار إليه ربما ينتهي ببعض طرقه إلى درجة الحسن. شو إزاي؟ اللي هو ذكر عن ابن ماجه وغيره. وذكر شيخنا في كلامي على هذا الموضع أن أبا الفرج بن الجوزي يقصد شيخه من؟ العراقي. ابن حجر يقصد شيخه من العراقي. في كلامي على هذا الموضع أن أبا الفرج بن الجوزي ذكر طرقه في العلة المتناهية وضعفها كلها. قلت: وقد رجعت كتاب العلة المتناهية لابن الجوزي فلم أره تعرض لهذا الحديث. شوف هذا واحد من ايه؟ من العراق. استدركوا عنه عليه تلميذ ابن حجر. بل رأيته في كتاب التحقيق له، في فرق من كتاب التحقيق لابن الجوزي وكتاب العلة المتناهية لابن الجوزي. فقد رأيته في كتاب تحقيق الأرض الإحتاج جميع القواه فينظر فيها. وقد جمعت طرقه فيما كتبته الإمام الألباني رحمه الله سلسلة صحيحة جمع طرق هذا حديث الصحابة هو الأذنان من الرأس. يعني الآن بارك الله فيكم بنحتاج الحديث ده فين؟ في كتاب طهرة تمام، وفي كتاب المناسك. أنت في الطهرة الآن لا تأتي بماء جديد بإيه؟ للأذنين، لأن الأذنين من الرأس، لأن الأذنين من الرأس، فلا تأخذ لهم ماء جديدا. وضحت لي؟ يعني الماء اللي أنت الآن أخذته للرأس ومسحته كافي للأذنين، فلا تأتي بماء جديد. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بفضل ماء تبقى في كفيه ولم يغسل الرأس مرة من المرات بماء جديد. فأنت الآن إذا أتيت لتمسح الرأس لا تأتي بماء جديد للأذنين، وهذا هو المقصود في هذا الباب كتاب طهارة. طب افرض انت بقى بتحج كده الحمد لله او بتعتمد وحلقت راسك، طب في شعر نابت على القدمين كده، هل المفروض انك تحلقه؟ هل المفروض انك تزيله؟ لا، مقصد النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الحديث فين؟ في الطهاره مش في المناسك، في الطهاره ليس في المناسك. طيب يقول وقد جمعت طرقه فيما كتبته على جمع ترمذي فرأيت في الحاشية أمثلها حديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم، وفي كل واحد منهم منا مع ذلك مقال والله أعلم. أما حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فرواه ابن ماجه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زيده عن شعبه عن حبيب بن زيد عن عبد الله بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس. قال المنذري هذا الاسناد متصل ورواته محتج به وامثل الاسناد في هذا الباب. قلت هذا الاسناد برجال رجال مسلم الا ان له عله فانه من روايه سويد بن سعيد حدثان يعني كما طرق الدهيم فيه. وذكر الترمذي في الايه الكبير انه سال البخاري عن هذا الحديث فضعف سويدا. قلت وهو ان اخرج له مسلم في صحيحه فقد ضعفه الائمه اعتذر مسلم عن تخريج حديثه لانه ما اخرج له الا ما له اصل من روايه غيره. قد كان مسلم لقيه وسمع منه قبل ان يعمى ويتلقى ما ليس من حديثه، وانما كثرت مناكير في روايته بعد عمى. وقد حدث بهذا الحديث في حال سخطه فأتى به على الصواب فروى ما يقيم من رواية عمران بن موسى السختياني عن سويد السندي إلى عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد وجعل يدلك قال والأذنان من الرأس. انتهى. وقوله قال والأذنان من الرأس هو من قول عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما المرفوع منه ذكر الوضوء بثلثي مد والدلك، ولكن الصواب انه مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال اخرجه ابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما والحاكم من حديث ابي قريب عن ابن ابي زيد دون الموضوع. وقد اوضحت ذلك بدلائلي وطرقي في الكتاب الذي جمعته في المدرج. واما حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرواه ابو بكر البزار في مسنده والحسن بن علي المعمري في اليوم والليله كلاهما عن ابي كامل الجحدري قال حدثنا غندر قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام قال والاذنان من الراس. ومن هذا الوجه رواه الدارقطني وهذا رجال ورجال مسلم ايضا لان له عله فان ابا كامل تفرد به عن غندر وتفرد به غندر عن ابن جريج وخلفه من هو احفظ منه واكثر عجلا فرواه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي عليه الصلاه والسلام معضلا والعله فيه من جهتين احدهما ان سماع غندر عن ابن جريج كان من بصره وابن جريج لما حدث البصره حدث بحديث وهم فيها وسماع بارك الله فيكم وسماع من سمع منه بموك اصح. ثانيهما ان ابا كامل قال فيما رواه ابو احمد بن علي عنه ولم اكن من عن غندر الا هذا الحديث افاد ايش عندكم افادني عنه عبد الله بن سلمة الأفطس انت والأفطس ضعيف جدا في العادة وادخلوا على أبي كامل. وقد مال أبو الحسن القطان إلى الحكم بصحته لثقة الرجال واتصاله وقلب لبقية العيد لعله أمثل إسناد في هذا الباب. قلت وليس بجيد لأن فيه العلة التي وصفناها والشذوذ فلا يحكم له الصحة كما تقرر والله أعلم. وأما حديث ابن عمر شوف انظروا هذه طرق كثيرة في هذا الحديث رضي الله تعالى عنهما. فرواه البياطي في الخلافيات من طريق ضمرة بن ربيعة عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ورجاله ثقات إلا أن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازي فيها مقال وهذا منا والمنقول من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله. وقد رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عامة وكذا رواه ابن أبي شيبة أيضا من رواية سعيد بن مرجان وهلال بن أسامة كلاهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا. وأما حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قد أشار إليه شيخنا وقوله إن ابن حبان أخرجه في صحيح من رواية شهر عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في نظر بل ليس هو في صحيح ابن حبان البتة لا من طريق أبي أمامة ولا من طريق غيره بل لم يخرج ابن حبان في صحيحه بشهر شيئا شهر ابن من شهر ابن حوشب. وقد ذكرت طرق حديث شهر هذا في كتاب المدرج بدلائله وكيفية الإدراج فيه بحمد الله تعالى. وإذا نظر المنصف إلى مجموعة هذه الطرق علم أن الحديث أصلا وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الألباني وابن دقيق الأيد صححه وابن القطان أيضا صححه وأنه ليس مما يطرح وقد حسن أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه والله أعلم. تنبيه الأول معنى هذا المتن أن الأذنين حكمه حكم الرأس المسح لا أنهما جزء من الرأس بدليل أنه لا يجزئ المسح على ما عليهما من شعر عند من يجتزئ بمسح بعض الرأس بالاتفاق وكذلك لا يجزئ المحرم أن يقصر مما عليهما من شعر بالإجماع والله الموفق. الثاني ينبغي أن يمثل في هذا المقام بحديث من حافظ على أمته 40 حديثا حديثه طرقه كثيرة لكنه شديد ضعف. من حفظ على أمتي 40 حديثا يعني في قصر حفظ 40 حديثا فقد نقل لو أنت بقى حفظ على ضعف مع كثرة طرقه والله أعلم. حسبكم هنا فيما يتعلق بكتاب النكت على أمل إن شاء الله نلتقي معه في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى.